الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له المثوبة والمغفرة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد، هذه الرسالة الصغيرة الحجم العظيمة الفائدة هي في عقيدة المسلم الذي هو أهم المهمات، لا يستغني عن طالب العلم المبتدئ ولا طالب العلم المتمكن. وهذه الرسالة هي مفتاح لجميع رسائل العقيدة بعد ذلك، فهي كالأساس والبنيان. نعم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. حسبك. ابتدأ الشيخ رحمه الله قال: اعلم رحمك الله، هذا الدين قائم على الرحمة والشفقة. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فتعليم الدين قائم على الرحمة والشفقة من المعلم للطالب، ولذلك ابتدأ له بالدعاء بالرحمة. نعم. قال: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. العلم المقصود به العلم الشرعي، ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكل الناس اليوم يدعي أن علمه من الكتاب والسنة، لكن نقطة الخلاف ومحل الخصومة بين أهل السنة والجماعة وغيرهم أن أهل السنة يفهمون الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، فما اختلف فيه الناس فيرجع إلى فهم السلف. نعم. قال: ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. معرفة الله عز وجل، معرفة صفاته وأفعاله، وأنه مستحق للعبادة وحده دون سواه، وإن صرفت عبادة لغيره فإنها باطلة وصاحبه مشرك بالله عز وجل. ومن معرفة الله عز وجل الإيمان بأسمائه وصفاته. نعم. ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. من الواجبات التي لا يعذر المسلم فيها معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفته ليس معرفة أن اسمه كذا ولا كذا، تعرف وتؤمن أنه مرسل من عند الله، وأن الله تعالى أنزل عليه كتابا هو الفرقان، ودعا الأمة إلى الاعتصام بما جاء به عليه الصلاة والسلام. ومن معرفته معرفة شخصه ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. ومن معرفته محبته فوق محبتي النفس والمال والوالد والولد، ومن محبته محبة ما جاء به جملة وتفصيلا، ومن محبته العمل بما أمر به ونهى عنه. نعم. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين الإسلام، معرفة دين الإسلام يكون إجمالا وتفصيلا. أما إجمالا فتعلم أن الدين الذي تدين به هو دين الإسلام، وأن كل دين سواه باطل ولا يقبل من أحد صرفا ولا عدلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان آمن بالأنبياء جميعهم قبل ذلك لا بد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعم. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، بارك الله فيك، إجمالا وتفصيلا. معرفة دين الإسلام بالأدلة، سواء كانت الأدلة المختصة بالأركان أو ما دون الأركان كالعبادات والمعاملات. نعم. قال رحمه الله: الثانية العمل به. نعم، لأن العمل ثمرة العلم، فمن علم ولم يعلم فهو أشد من لم يعلم ولم يعمل. ولذلك الله تعالى يصف اليهود بالغضب لأنهم يعلمون الحق ولم يعملوا به، ويصف النصارى بالضلال لأنهم لم يتعلموا ولم يعلموا الحق. قال علماءنا: من أغلق أذنيه عن تعلم الحق والعلم الشرعي ففيه شبه من اليهود والنصارى، ومن علم الحق ولم يعمل به ففيه شبه من اليهود. نعم. قال رحمه الله: الثالثة الدعوة إليه. اسمعوني شيخنا. من علم الحق وهو دين الإسلام وعمل به يقتضي ذلك أن يدعو الناس إليه. لماذا؟ لأن من تعظيم الله عز وجل أن تدعو الناس إلى دينه الحنيف كي يوحدوه. لكن لاحظ، لا يمكن أن يكون دعوة من غير علم. نعم. الرابعة الصبر على الأذى فيه. هذه سنة ربانية، كل من دعا إلى الحق فلا بد أن يؤذى، وكل من استقام على أمر الله ودعا الناس إلى الحق لا بد أن يؤذى، والأذى يكون إما من أصحاب الشهوات، لأن داعية الحق يكون حائلا بين الناس وبين شهواته، أو أصحاب الشبهات وهم أهل البدع والخرافات، فهم يحاربون أهل الحق لسببين. السبب الأول أن غالب البدع تكون مصدر رزق لشيوخ الضلال، والدعوة إلى الحق تقطع رزق هؤلاء، فهذا سبب يجعل أهل الضلال يحاربون أهل الحق. والسبب الثاني أن الضلالات تكون متجذرة في القلوب، ورثوها عن الآباء، والآباء ورثوها عن الأجداد، والناس إذا تمسكوا بعوائد فليس من السهولة تركها، بل يقاتلون عليها. هذان صنفان من الناس يؤذون دعاة الحق، مشايخ الضلالة، لأن هذه الضلالات والبدع والخرافات تعطيهم المناصب والجاه والمال، ودعوة الحق تقطع كل طريق عليهم. والعدى النوع الثاني من عامة الناس، لأنهم غاصوا حتى آذانهم في هذه البدع وورثوها عن أبائهم وأجدادهم، وارتضعوها مع الباني أمهاتهم، فكون أنها تحارب وتخرج من قلوب الناس ليس بالسهل، ولا بد للمسلم أن يصبر على الأذى. لكن هنا ثمة مسألة في الصبر، وهي أن الصبر الذي مدحه الله في أكثر من 90 موضعا هو 3 أنواع. النوع الأول الصبر على الطاعات، والواجبات، والنوع الثاني الصبر على محارم الله، والنوع الثالث الصبر على محارم الله. فلا ينصرف ذهنك يا طالب العلم إلى أن الصبر هو الصبر على المصائب والكوارث. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. ثم قال: والدليل، وهكذا أهل السنة في كل زمان ومكان وكل عصر ونصف، لا يتكلمون إلا بدليل شرعي من الكتاب أو السنة. ومن باب الفائدة، من أندر النادر أن تجدني بالشيخ عبد الوهاب كلاما له، كل كلامه من الكتاب والسنة، لكن إذا علق من كلامه فاشدد بيدك عليه، فإنه لا يعلق إلا على أمر عظيم. نعم. قال رحمه الله، وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، لأنك كيف تعمل وأنت جاهل، وربما تتعبد الله ببدعة وتترك السنة، وتتعبد الله بشرك وتترك التوحيد. نعم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا. نكتفي بهذا القدر. الحقيقة اليوم صوتي متعب، وغدا عندي محاضرة في الخرج في مدينة الرياض، فلعل نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله تعالى خيرا، وجزا الله خير إخواننا الذين رتبوا هذا الأمر، وأستميحكم عذرا. لا بأس عليك، معافى شيخنا، أسأل الله يلبسكم لباس الصحة والعافية. السلام عليكم.